الاعتكاف هل هو في رمضان فقط وهل هو في المساجد الثلاثة أم يصح في غيرها؟ الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى العشر التي تركها في آخر رمضان قضاها في شوال. ثم الآية مطلقة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الآية مطلقة، وفضيلة الاعتكاف أيضا مطلقة، فهو في رمضان وفي غير رمضان. أما هل هو في الثلاثة المساجد فقط أم هو في الثلاثة المساجد وغيرها، الذي يظهر لي وعليه الجمهور أنه في الثلاثة المساجد وغيرها لإطلاق الآية الكريمة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما حديث حذيفة فالذي يظهر أنه أن به ضعفا، فإنه تارة يرفعه وأخرى يروى موقوفا على حذيفة، ثم بعد ذلك يجده ضعفا. أن حذيفة أتى إلى عبد الله بن مسعود قال: ألا تعجب لأناس يعتكفون في مسجد كذا أو في موضع كذا وكذا؟ فقال عبد الله بن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت، ولو كان عند حذيفة السنة أو يعلم عبد الله بن مسعود بسنة لا يعني لما قال عبد الله كذا. وكذا حذيفة أيضا لو أن عنده سنة لقرأ بها عبد الله بن مسعود، كما هو شأنهم رضوان الله عليهم أنهم يستدل بعضهم على بعض بالأدلة، والله أعلم.